إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. إرشاد اللاحقين لوجوب اتباع سبيل السابقين. برنامج يعرض لكم أقوال أهل العلم في الحث على لزوم منهج السلف والتحذير من الفرق والجماعات المنحرفة، مع الشيخ عبيد الجابري حفظه الله. الفائدة الثالثة في بذل العلم، فإنه لا غضابة أن يبذل المرء ما تعلمه في رحلته إلى أهله، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فإذا عاد القادمون على أهل العلم في قطر التوحيد أو غيره من أقطار التوحيد والسنة وأخذ ما تيسر عن علمائهم ثم عاد بما نال إلى أهله فبثه فيهم حسب استطاعته، فإنه يسلك سبيلا من سبل الدعوة إلى الله ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهنا يجدر التنبيه إلى مسألة هي محل صدام بين الناس في كثير من الأقطار، فإنه يوجد من الراغبين في الخير والمحبين بذل الخير من يجلس على أشرطة أهل العلم المبرزين الراسخين فيه وكتبهم، ويلخص ما قدر عليه من فوائد في أبواب متعددة من الفقه ليبثه في أهله، فيجي عارضه ويقف في وجهه ويقول إن هذا متصدر، أنت هذا الذي عبته هل تستطيع أن تسد مسده؟ هل تستطيع أن تحصل علما أكثر من عنده مما عنده؟ فإن كان ذاك فلك الحق، وإلا فدعه، هذا يبذل ما في وسعه. ورحم الله امرأ أعان على الإسلام والسنة ولو بشطر كلمة. والمهم أيها السامعون من المسلمين والمسلمات أن لا يجاوز المرء فوق طاقته، ولا يدخل في المسائل الكبار الخلافية الشائكة، وإنما يعلم ما تحصل عليه إما من أهل العلم من أفواههم مباشرة وهذا هو أفضل سبيل، أو ما قدر عليه من تلخيص الفوائد من أشرفتهم وكتبهم. والمهم كذلك أن لا ينسب هذا إلى نفسه فيقول قلت قال مقيده، لا، وإنما يبث هذه الفوائد في من قدر على بثها فيهم من إخوانه في المساجد، في المجالس العامة، في المجالس الخاصة، حسب ما تيسر له، وليس هذا من التصدر في شيء. التصدر هو أن يتطفل طويلب علم في مجلس من هو أكبر منه وأجل منه علما وقدرا فيستعجل، هذا هو التصدر صحيح، ولم يستأذن صاحب المجلس، فإذا أذن له صاحب المجلس وقدم فلا بأس، إذن لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فهؤلاء ممن يفعلون الخير بما